اللهم صل على محمد. البحث في الملازمة حين ما حكم بالإلحاد وما حكم به الشرع، متى العقل يحكم بدون العمل أو بدون العمل؟ هنالك شرائط ثلاثة لا بد من توفرها لكي العقل يحكم بدون العمل بالشيء. الشرط الأول يجب أن يكون الشيء في جهة الفعل حسن وفي جهة الشرط حسن. الحسن مو بمعنى أن يكون تمام كامل أو يكون كامل، ولا بمعنى أن يكون ملائم للنفس أو منافع إلى الناس، بل بمعنى أن الشيء الحسن يعني الممدوح، الشيء القبيح يعني الممدوح. فإذا لا بد أن يكون الشيء ممدوح حتى يعد حسن، ولا بد أن يكون الشيء مذموم حتى يعد قبيح. الشرط الثاني في المدح والذم هنا بمعنى المدح يعني ما ينبغي فعله، الذم يعني ما ينبغي فعله وينبغي تركه، هذا من شؤون العقل العمل. بمعنى أن يكون الشيء ممدوح أولا، ينبغي فعله ثانيا، ثالثا يجب أن يكون هذا الحسن من المصالح العامة مو من المصالح الخاصة، يعني نوع المكلفين عموم الناس يستفيدون ويحكمون لأن هذا الشيء حسن، أو العمل بهذا الشيء يكون فيه مصلحة عامة. أما إذا كان الحسن خاص إنسان واحد يحكم بحسن الشيء، مثل الكريم إذا يحكم، إذا البخيل إذا يحكم بقباحة الشرف، هذا ما له اعتبار، أو الجبان إذا يحكم بقباحة الشجاعة ويعدها تهور، هذا ما له اعتبار. وإنما الاعتبار كل الاعتبار فيما إلى عموم المكلفين وعموم الناس يستفيدون من هذه المصلحة، إما هاي المصلحة لبقاء النوع الإنساني أو لحفظ النظام، اللي حفظ النظام ما يرجع على انسان واحد وانما يرجع الى كل المسلمين. اذا هذه الشرائط الثلاثه توفرت العقل يحكم بدون العمل المسلم. فاذا توفر المدح ثم المدح بمعنى ما ينبغي فعله، ثم يكون هذا المدح من المصالح العامه في المكلفين عند المكلفين، العقل يحكم بدون العمل بلا المسلم مثل العلم. إذا العقل حكم بلزوم العمل بالشريعة، هنا يجي مدار حكم الشرع. هل الشرع بعد أن حكم العقل بلزوم العمل بالعدل بتوفر الشرائط الثلاثة، هل العقل أيضا يحكم طبق ما حكم بالعقل؟ يعني العقل عندما يقول العدل ينبغي فعله بل يجب فعله، الشارع في الموقف هل يقول العدل واجب شرعا كما هو واجب عقلا؟ إلا فهم اللي الأوامر والنواهي الشرعية دائما هذه الأوامر والنواهي الشرعية مولوية، لو لا أحيانا تكون مولوية أحيانا تكون فرشان. المراد من الأمر المولوي يعني يجب على المكلف فعل العمل وإذا فعله يستحق الثواب. إذا المكلف ترك المأمور به ارتكب المعصية وفي الآخرة يستحق الثواب، هذا المراد من الأمر المولى. الامر الارشادي لا، الشارع عندما يأمر بشيء لكن هذا الشيء سابقا قبل الشارع العقل الحاكم به، مثل العدل بعد امر الشارع هذا لا يعد مولويا، وانما حكم الشارع عندما يقول اعدلوا هو اقرب للتقوى هذا إشارة إلى الحكم العقلي. أخاصة الإنسان شوية ما ملتفت، غافل عن الموضوع، غافل عن ذلك الشراء في الثلاثة لحكم العقل. الشارع عندما يقول اعدلوا يلتفت الإنسان إلى أن العدالة مما يحكم به العقل. إذا مثلا الطبيب يقول للمريض اشرب الدواء والمريض ما شرب الدواء، يستحق العقاب؟ يستحق العقاب؟ ليش؟ لأن أمر الطبيب مو أمر مولوي بحيث طاعته فيه الثواب معصيتها فيه العقاب، وإنما أمر الطبيب إرشاد إلى حكم العقل، لأن عقل المريض شو يقول له؟ يقول له أنت مريض فلازم تروح تصير معافى. طريقة المعافاة شنو؟ العقل الذي ألزمك بالذهاب إلى الطبيب لأجل العلاج هو نفس العقل يلزمك باستخدام الدواء من أجل العلاج. فعلا إذا الطبيب يقول اشرب الدواء، أصلا هو مقتضى حال المريض عندما رايح إلى الطبيب حتى يشرب الدواء. فعلا الطبيب لما يقول اشرب الدواء هذا مو أمر مولوي فيه ثواب وعقاب، وإنما هذا إرشاد إلى المريض بأنك لا بد من شرب الدواء. بمعنى العقل البشري يقول للمريض انت واجب عليك شرب الدواء، عندما الطبيب هم يقول له اشرب الدواء هذا الامر الثاني يصير مؤكد من امر الاول، هذا يسموه ارشاد. في القران الكريم الله تبارك وتعالى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وفي ايه اخرى والرسول. الامر بالطاعه امر ارشادي للمولود، أمر مولوي أمر إرشادي. ليش أمر إرشادي؟ لأن من البداية العقل البشري يقول يجب عليك شكر المنعم، الله تبارك وتعالى منعم، ويجب على المكلفين أن يشكروا المنعم. هذا الحكم عقلي اللي يستدلون بها أهل الكلام في وجوب المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى. بما أن شكر المنعم واجب هذا حكم عقلي، إذا شكر المنعم واجب يعني شنو؟ يعني طاعة المنعم واجب. أنا ما أعرف شكر المنعم، لأن الشكر كيف يكون؟ يكون بطاعة صحيح، وطاعة كل شيء بحسبه. هذا المنعم مولى له أوامر له نواهي، شكر هذا المنعم يكون بالطاعة. فعل الطاعة حكم عقلي، وجوب الطاعة حكم العقل. أما لما تجي الآية تقول أطيع الله وأطيع الرسول، هذا أطيعوا صيغة أمر، صيغة الأمر ظاهرة وين؟ في الوجود. هنا شنو يقول؟ يقول هذا أمر ثاني، لو هذا أمر مؤكد. إذا تقول أمر ثاني تحقيقها، لأن العقل من البداية يقول أطع مولاه. عندما تجي الآية تقول أطع الله سبحانه وتعالى وأطع الرسول، هذا الأمر الثاني، إذا لسان المراد منه تأسيس الحكم، تأسيس الأمر تحقيقها، وهذا محارب عليه. لابد إذا شنو نحمله؟ نحمله على التأسيس والإرشاد. أخاف أكو بعض الناس ما ملتفتين إلى أن الطاعة من الواجبات الشرعية، أخاف أكو بعض الناس ما دارتين قاعدة وجوب شكر المنعم. الآية عندما تقول أطع الله هذه إرشاد إلى أن العقل أيضا. القرآن يقول أطيع الله، هذا صار أمر ثاني. إذا كان هذا الأمر الثاني أمر مولوي فانت جنابك اذا اعطيت الله تبارك وتعالى في الصلاه لازم تستحق ثواب. ليش؟ لان امرين هذول مو امر واحد. فرد امر العقل يقول تستحق ثواب، فرد امر الشرع يقول اطع. فاذا اطعت في الصلاه تستحق ثواب، واذا تركت الصلاه تستحق ثواب. اكو واحد من الفقهاء يقول كلهم يقولون في الاعمال طاعه واحده ومعصيه. فإذا أطيع الله يكون إرشاد إلى الفهم العقلي، بعد هذا ما بي ثواب وما بي عقاب، ما بي ثواب وما بي عقاب، مو أنه فعلية الثواب وفعلية العقاب، إنه هذا استحقاق. يعني أحيانا الإنسان يستحق الثواب، الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يعطيه الثواب وجوبا عقليا. أحيانا الإنسان يستحق العقاب، لكن الله تبارك وتعالى تفضلا ذلك. من كلام الاستحقاق وعدم الاستحقاق، مو في فعلية الثواب وعدم فعلية، هذا هو صريح معنى كلام. إذا حكم العقل الإنساني بحسب شيء، الشارع يحكم بوجود ذلك الشيء. هذا حكم الشارع، أمر مولوي، أمر مولوي لو مقتضى القاعدة. أما الشارع وين يكون أوامر مولوية؟ يكون في الموارد اللي العقل بعد يقول العقل يقول لك يجب عليك طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله عقلا. لكن كيفية الطاعة؟ فلا تصرف منها، هذا مشؤون العقل ومشؤون الشارع. فإذا قل لي اترك عقل الصبح هذا أمر مولوي، أصل الطاعة أمر إرشاد. أما كيفية الصيام واجب، زكاة واجب، خمس واجب، جهاد واجب، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا يصير أوامر الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا ليس الخلو اللي برد واحد يقول إذا إحنا قلنا العقل إذا حكم بشيء بالشارع أمر يصير إرشاد، العقل لا يبقى مجال لحكم الشارع. الحمد لله الموارد اللي يحكم بها العقل موارد قليلة، ايش وقت ما كان حكم العقل الا لحكم الشر، هناك حكم شر فيه، ايش وقت ما كان حكم العقل معلوم لحكم الشر يصير حكم الشر موجود، لانه احنا عندنا قاعدة عامة اللي الشارع حكيم والحكيم اوامره ناشئة من الحكم مقتضى الحكم ووضع الشيء في محكم. فإذا الشارع عندما يوجب علينا الصلاة، العقل بعد أن أمر الشارع بالصلاة وقال أقم الصلاة، العقل يقول بما أن الشارع حكيم إذا أقم مصلحة. إذا الشارع ما كان يأمر بالصلاة، العقل كان يتوصل إلى مصلحة الصلاة؟ ها؟ لا. فإذا مرة العقل يصير علة وثابت لحكم الشارع، وين في موضع العقل؟ مرة العقل يصير تابع ومعلول لحكم الشرع، وين في موضع؟ فإذا كان العقل علما لحكم الشرع، حكم الشرع يصير خلوه في بالكم وين؟ إذا كان الحكم العقلي معلول لحكم الشرع، حكم الشرع يصير موجود. زين، حتى هذا خلينا نفهم أكو فرق توجيه آخر اللي نقدر نقول جميع أوامر الشارع مولوية. أكثر بمثلة نحن أنا قسمنا أوامر الشارع إلى إرشادية ومولوية، بعدين راح نجي نبين اللي أوامر الشارع يمكن أن تكون جميعها مولوية. يجلس بعد بحث وبعد ثبوت ذلك صفحة 237، وبعد ثبوت ذلك يعني من العقل أفضل بحسب بعض الأشياء وقبلها، ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى متفرعة عن ذلك المبحث، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حسب العقل مثل اعدلوا اللي جاء في مورد أن العدل حسن كقوله تعالى أطيع الله والرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي بحيث فاعله يستحق الثواب تاركه يستحق العقاب، اي انه امر من الشارع بما هو مولى وامر أو لا أطيع الله أمر إرشادي، أي أنه أمر لعز الإرشاد إلى ما حكم به العقل سابقا تنبيه للمبصرين، أي أنه أمر منه بما هو عاقل بل سيئ العقلاء. وبعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشرع هل هو أمر تأكيدي يعني مولوي، تأكيدي يعني إرشادي، وهذا معنى أنه مولوي يعني تأكيدي، أو أنه أمر تأكيدي وهو معنى أنه إرشادي. لقد وقع الخلاف في ذلك بناء على مبنى الأشاعرة، جميع أوامر الشارع تنسون مولوي، بناء على مبنى العدلية بعض الأوامر الإرشادية بعض الأوامر مولوي، هذا هو الفرق بين المبنيين. والحق أنه للإرشاد يعني الأمر بالطاعة للإرشاد، ليش؟ يعني الحكم بالطاعة حكم العقل حيث يفرض أن حكم العقل هذا ساكن بدعوة المثلث إلى الفعل الحسن، لأنه نسأل الشارع ليش يقول صلي، الشارع بما أنه يريد منك الصلاة، والمثلث لا ينبتع ولا ينبعث إلى العمل بالصلاة إلا بأن هذا الأمر الشرعي، إذا كان حكم العقل من البداية تتبع بعد أمر الشارع مؤكد لهذا الفرق، هذا ساكن لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع إرادة المكلف للقيام بذلك الفعل الحسن، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا لأنه تحصير للحاجة، بل يكون عبثا ولهوا، بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصير حاصل. لا بد أن يكون حكم الشارع تأكيدا لحكم العقل لا تأكيدا، نعم فقط في هذا الموضوع. ونقدر نقول أن العقل إذا حكم في الشيء العقل يقول فيه ثواب وعقاب، يعني العقل البشري يدرك بأن العدل من الأمور، العدل مما ينبغي فعله، لأن العقل يدرك ينبغي فعله يعني شنو؟ يقول أيها الإنسان بما أنك عاقل اعمل بالحق لهنا، لكن العقل يقول له إذا فعلت تستحق الثواب، إذا عبرت تستحق العقاب، العقل يقول ها؟ ما يقول لما يجي يقول الشارع أطيع الله وأطيع الرسول، الشارع شريد يقول ما يريد يقول اعمل بالعدل، يريد يقول إذا عملت بحكم عقلك فأعطيك الثواب، إذا تركت حكم عقلك أعطيك. كم حكم يصير عندنا هنا؟ حكمين أمرين وموضوعين، حكم العقل ينزل بالعمل بالعدل، حكم الشر يرتب عليه الأثر، يقول فيه العقاب فيه الثواب. بناء على هذا الكلام تفصيل الشيء الإرشادي واضح؟ أنت تشتغل؟ حكم العقل قبل، حكم العقل قبل، لا بعد متأكد، هذا لبيان جهة ثانية. مثلا اثنين من الاخوان يوصفوا لك انسان، ثالث واحد يقول هذا حاضر فينبغي احترام، الثاني يقول هذا عادل فينبغي احترام، هل الحكم الثاني تأكيد؟ لو تأكيد تأكيد، الاول يقول هذا عالم ينبغي احترامه، الثاني يقول هذا عادل ينبغي احترامه. ليش؟ لان الاول قاعد يبين جهه، الثاني قاعد يبين جهه، صحيح؟ مو الاول قاعد يقول هذا عالم فينبغي احترامه. الثاني هم يقول هذا عالم فينبغي احترامه. واحد قاعد يبين جهة العلم، واحد قاعد يبين جهة العدالة. من لكن لبيان جهتين من الشارع شو يقول؟ العقل يقول هذا عدل فينبغي العمل به. هاي الشارع شو يقول؟ هذا عدل ففي فعله الثواب. هذا بيان ثاني ولا بيان أول؟ فعل الحكم الشارع شو يصير؟ واضح؟ في الواقع موضوع عن عدنا وحكم عن عدنا. العقل يقول ينبغي العمل، الشارع يقول إذا عمل تعطيك الثواب. حالفة جهته يعني هو بالنتيجة المكلف في الخارج سرد عدالة فرد فلا يسوي، بس فرد واحد يبين أصل عمل، فرد واحد يبين ثواب العمل. العقل ليه قلت السهل؟ يقول هذا عدل ينبغي عليك العمل. أما الثواب الشرعي لأن دون شأن العقل أن يحكم بالثواب والعقاب الشرعي، بل العقل شأنه واحد. يقولون هذا العقل من شأنه شنو؟ يقول هذا عدل فإذا عملت به العقلاء ينبغي، هذا عدل فإذا تركت العقلاء يذمني. أما يقول في ثواب العقاب، ثواب العقاب شأن الله سبحانه وتعالى. لا موضوع واحد، عمل واحد، لكنه جهة كل واحد يبين الصفر مراقعة يعني جهة البيان مختلفة، وإلا هذا الإنسان اللي في الخارج مصدر واحد إنسان واحد، لكن له جهتان، فرد جهة العلم فرد جهة العمل بالعدل، الصلاة وما أشبه، هذا عمل واحد، فعل واحد. بس العقل يقول هذا ينبغي فعله والعقلاء ينبغي. الشارع يقول إضافة إلى إضافة إلى العقلاء أنا أضيفها. هذول جهتين. نعم، لو قلنا بأن ما تفاضلت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، لأن استحقاق الثواب والعقاب مو من شأن العقل طبعا بناء على هذا الكلام، أو أنه يلزم من ذلك منه، يلزم من ذلك بل هو عينه، عينه شنو؟ العقل لا يقول أنت تستحق ثواب وما يقول تستحق عقاب. العقل فقط يقول العقلاء يمدحوك أو يذمك أكثر من هذا الشيء، ولكن لا يدرك ذلك، ولكن لا يدرك ذلك كله، لا يدرك ذلك كله أحد، فيحتاج إلى أن الشارع يرشد بعض الغافلين، إلا أن يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل، إلا للأسباب اللي يلتفتون فورا الأحكام العقلية ويعملون، أما في الناس فمو أسباب. فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياد المكلف إلى الفعل. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي بهذا البيان الذي بيناه، إلا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة، لأنه إحنا إذا قلنا أطيع الله أمر مولوي يلزم منه التسلسل. ليه؟ لأن الأمر بالطاعة إذا كان نفس هذا الأمر العقل بيجب يجب طاعته، يحتاج إلى أمر ثاني شرعي حتى يقول أطع هذا أطيع، لذلك الأمر الثاني يحتاج إلى أمر ثالث يقول أطع الأمر بأطيعه، الأمر الثالث يحتاج إلى أمر ثاني. والشارع يقول أطيع الله يعني أطيع الله إيه يقول هذا الكلام وهذا البيان مثل بيان المصنف، بيان المصنف يقول تنبيه الغافلين، لا تنبيه الغافلين نفسهم. أما إحنا البيان اللي بيناه بعد مو موضوع تنبيه الغافلين أصلاً. بيان جهة تنتهي. جهة غير تنبيه الغافلين. فرق بينهم. طبعا والامر بالمعرفه يعني معرفه الاحكام الشرعيه بل مثل هذه الموارد لا معنى لان يكون الامر فيها مولويا بل دائما ارشادي لانه لا يترتب على مخالفه موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المامور به عن المصلحه والمفسده مثل ايش نظير الامر بالاحتياط في اطراف العلم الاجمالي في اطراف العلم الاجمالي الاحتياط إذا جنابك نالة فلد واحد انجرح وقطرة من الدم سقطت من يده وقدعنا أكو إناه فرد واحد أبيض وفرد واحد أحمر اثنين بيهم المي سقطت قطرة الدم قطعا قطرة الدم سقطت في أحد الإناه هاي القضية حتى قبل بس ما ندري يا إناء واحد يعني ندري انه احد الاناءين واقعا هو اللي سقط فيه الدم فصار نجس والثاني قطعا طاهر لان الدم ما سقط فيه لكن انثبت الامر علينا ما ندري الاسود وقع الاحمر وقع فيه الدم ام الابيض وقع فيه الدم هنا كم امر عندنا عندنا امر واحد شي يقول اجتنب النجس صحيح لكن المنجس شنو عندنا فعندنا امر واحد وعندنا امتثال واحد ليش لانه يجتنب النجس فرد امر فيحتاج الى طاعه واحد لكن منتهى القضيه احنا بالخارج من ندري هو اللي صار شنو اذا تشيل الاول الابد تتوضا به وضوء صحيح ها احتمال ان يكون نجس لا احمر غير كلام يتغير لون الكلام احسن ليش الاحتياط لان العقل البشري يقول هنا اكو تحليل اكو امر شنو هو الامر اجتنب النجس هذا الامر الامر واجب الطاعه ولا لا نعم واجب الطاعه لكن منتهى القضيه بما ان هذا النجس في الخارج مشتبه الاشتغال اليقيني بالتكليف لفتح البراءة اليقينية من التكليف شلون تجتنب عن كليف لأن إذا توضيت بالأول يصير عندك براءة ذمة من التكليف يصير عندك يقين بالبراءة إذا توضيت بالثاني أفضل طريق للبراءة من التكليف أن يناسب تفر وفي الرواية يفريقهما ويقيم هذا امر بالاحتياط لكن هذا الامر بالاحتياط امر عقلي لو شرعي الشارع ما قالت يقول احتط لديني هذا الامر ارشادي لو تنفيذي لان كل انسان في مواضع الدوران بين المقدورين فشكله في مواضع الاحتياط اللي يسموها العلم الاجمالي نظير الامر بالاحتياط لاطراف العلم الاجمالي اطراف العلم الاجمالي يعني البناء الابيض والبناء الاحمر العلم الاجمالي يعني بناء جامد احد وما عدا من كل المستقلات الاحمر نتمنى على ها الا اذا لازم من التسلسل بل ليش من بس هذا في الواقع موضوع هل يحفظنا لأن العقل يقول تسلسل محال إذا الشارع ما يقدر يقول إن أنا مولى وجيرة يقول بما أني عاقل جيرة بناء على ذاك المبنى أما بناء على المبنى اللي إحنا قلنا أن هذول أمرين يبينون جهتين يبينون صفتين مع العقل تسلسل وايد يجي من الأوامر الشرعية كل هذا الفرق ويهم العقل والحرام. إذا ما حكم به العار حكم به الشرع، هاي يعني حكم العقل يعلل الحكم الشرعي بما هذا المستقلات العقلية. لم يخالف في ذلك أحد من الأصوليين ما عدا صاحب المصنف الرحيلي، يقول احنا نستغرب من كلام الفصول مع انه يقبل بالتحكيم والتفتيح العقلي من الشيعة المقابل الأشاعر، مع ذلك ما يقبل بقاعدة الملازم. بعدين المصنف يعطي تنبيه نظرية صاحب الفصول، يقول مقسما صاحب الفصول مراد ما حكم به العقل لا يحكم به الشارع في القسم الاول والثاني، وفي القسم الثاني يعني في السماء والنار والملائمة والمنافقة بوك المدك والدم، لأن هذا من المشترك بينه وبين كل الأصول. والحق أن الالتزام بالتحكيم والتفريح العقليين هو نفس الالتزام بتحكيم شرع وتفريح بل أنه فرق بينهما وفقا لحكم العقلاء، لأن الشرع من جملة العقلاء لا أنهما يعني القسم العقلي والأمر الشرعي شيئان أحدهما يلزم الآخر، وإن توهم ذلك بعضهم بعض الاصوليين. ولذا ترى اكثر الاصوليين والكلاميين، لان هاي مسألة الكلام هذا الكلام هم في علم الكلام يتركوه وهم في علم في علم الاصول في الاوامر والنواهي، في علم الكلام في فعل الله ونحن الله سبحانه وتعالى لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين مستقلين، بل لم يعنوا الا مسألة واحدة هي مسألة التحكيم والتفريع، لان الشرع هذا الفقيع وعليه فلا وسهل البحث عن سقوط الملازمه بعد شرط القول بالتحكيم والتحكيم. واما نحن فانما جعلنا الملازمه مساله مستقله من الخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكير بينما حكم به العقل وحكم به الشرع. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله الشيخ محمد فتيل الصهاني من انكاره للملازمه مع قلب الفصول بالتحكيم والتحكيم العقليين، وكأن صاحب الفصول ظن أن كل ما أدركه العقل من المطالب والمفاسد ولو بطريق النظري يعني العقل النظري أو من غير سبب عام من الأسباب يعني مصلحة نوعية شخصية المتقدم ذكرها يدخل في مسألة التحكيم والتفتيح، وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك. فصاحب الفصول يريد في ما حكم به العقل حكم به الشرع في القسم الثالث، يريد في الأيام الثالث مع انه بالتفكر قسم الثالث. ولكن نحن قلنا ان قضايا التحكيم والتفريح هي القضايا التي تطابقت عليها اراء الاخلاق خاصه بما هو اخلاق، قلنا هذا قيد احترازي وهي بادي راي جميع هذا ايضا قيد احترازي سيوضح ذلك. وفي مثلها نقول بالملازمه لكن لا بالملازمه مطلقا بل بالقسم الثالث، فليس كل ما ادركه العقل من اي سبب كان ولو من تطابق احسن ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت، ولكن لا بما هم أقلاء بل بما هم معتقدين في النصارى وما أشبه يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الفتن والقوة بسبب العادة العرفية أو الانتعال النفساني أو الخلوة ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عامل للجميع لا يدخل في موضوع مسألتنا. ونجيد هذا بيانا وتوضيحا هنا، فإذا شرافة ثلاثة هي من الأحسن مصلحة النوعية والمدح لبنانا شنو أحسن. ونجيد هذا بيانا وتوضيحا هنا، فنقول أن مخالف الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاصقة أحكام الشرع لا نريد بين وين يصير مدار حكم الشرع مولوية وين يصير مدار إرشادي، هي نفسها ملاصقة أحكام الشرع لكن درس تحت ضابطة يعني قاعدة نحن ندركه بعقولنا، فلا يجب فيها ان تكون هي بعينها المصالح العموميه التي عليها حفظ النظام العام على المصلحه النوعيه وابقاء النوع البشري التي هي اعني هذه المصالح العموميه مناطات الاحكام العقليه في مساله التحكيم والتفريح العقليه، يعني اولا لازم تكون مصلحه نوعيه ومن شؤون العقل العملي. وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل الى ادراك جميع ملاقات الاحكام الشرعيه حتى الديات حتى العبادات فروع الدين لا أهلاً بعد من شؤون الشعب. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء او المفسدة في شيء اخر، ولن يكون ادراك العقل مستندا الى ادراك المصلحة او المفسدة العامتين اللتين تتساوى في ادراك جميع الاخلاء، بل اكو مصالح خاصة في فعل الصلاة، اكو مصالح خاصة في فعل الصيام، فانه عن العقل لا سبيل الى الحكم، لان هذا النفس المدرك يجب ان يحكم به الشارع على صدق حكم العاقل. لذلك احنا ندور فعالة الملازمة من جهة واحدة ما حكم به العقل حكم به الشر، وليس ما حكم به الشر حكم به الآراء، إذ يحتمل أن هناك موضوع مناخ لحكم الشارع زي ما أدركت العقل من الموضوع في القصة المعروفة، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على ضد ما أدركه الآراء. لذلك نشوف الحائض تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها، ليش من هذا مو نشوف حكم العقل، وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع، ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشارع يجب أن يحكم به العام. وإلى هذا يرمي قول الإمام الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقود في غير المستخلات العقلية، ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر الخيار والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام، يعني ليست مما يستقل به العام. وعلى هذا التقدير فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون من الملازمة بين حكم العقل والشرع هي الملازمة بنسبة تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تتعرف عليها آراء العقلاء دون عقلاء، فإن إنكارهم في محل صحيح لها نقبل هذا الكلام، وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المقصود عنها في المستقلات العقلية. وإن كان ما أنكره هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض التعبيرات الإخباريين، فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ولا مستند له ولا مستند لهم، يعني ما في دليل. وعلى هذا فيمكن التخالف بين الطرفين بتوجيه كلام الإخباريين وصاحب الفصول من الأصوليين بما يتفق وما أوضحناه، لأن مرادهم من نفي الملازمة اليوم الثاني، ولعله لا يأباه بعض كلام عن بعض كلام نشير إلى هذا التوجيه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Allah'a emanet olun.